رئيس الجامعة يوقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية مصر العسكرية العليا في يوم متميز لجامعة دمياط. وقع يوم الخميس 17 من يناير السيد الأستاذ الدكتور السيد دعتور رئيس الجامعة بروتوكول تعاون مع أكاديمية مصر العسكرية العليا برئاسة السيد اللواء أرقام حرب شريف بشارة. ويستهدف البروتوكول التعاون لبناء قاعدة مؤهلة من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وذلك في مجالات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي وإدارة الأزمات والتفاوض وصناعة القرار. وتتضمن بنود البروتوكول اشتراك الأكاديمية في تنظيم دورات وندوات ولقاءات تثقيفية في المجالات السابق ذكرها. وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات أكاديمية مصر العسكرية العليا. مشروع البوابة الإلكترونية يحقق المركز الأول للربع الثاني. حقق مشروع البوابة الإلكترونية بالجامعة نسبة إنجاز 100% في تقييم وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي بالقاهرة خلال الربع الثاني للعام الجامعي 2018-2019 ضمن مشروعات تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات ICTB. وظائف شاغرة بالجامعة. تعلن جامعة دمياط عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة بالجامعة، وهي مدير عام الشؤون الإدارية، مدير عام الشؤون الهندسية. وتقدم الطلبات باسم السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في موعد أقصى 14 من فبراير. جلسة 15 بعد المئة لمجلس الجامعة. انعقد يوم الاثنين 21 من يناير مجلس الجامعة بجلسته رقم 15 بعد المئة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة وبحضور السيد النواب وعملاء الكليات. وأصدر المجلس عدة قرارات، أهمها اتخاذ ما يلزم نحو الاستعداد لاستقبال أجازة نصف العام، تشكيل لجنة بكل كلية برئاسة العميد ووكيل شؤون التعليم والطلاب ووكيل الدراسات العليا لمتابعة الالتزام بالجداول المعتمدة، وتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الجامعة والنواب لمتابعة أداء إدارة الكليات في هذا الصدد، دواية الطلاب ومحاولة مساعدتهم في الحصول على كرني دخول المزارات والأصالات السياحية طوال العام بمقابل مادي رمزي مقداره 125 جنيها. كما اقترح المجلس مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لبحث إمكانية حصول السادة أعضاء هيئة التدريس على الكرني بمقابل مادي مقداره 250 جنيها، وإمكانية إصدار كرني لأسر منسوبي الجامعة بمقدار 500 جنيها لستة أفراد، وذلك دعما للسياحة الداخلية. تكثيف حملات التوعية بالنظافة من جانب قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتوعية ببرامج الإعانات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، وكذلك منظومة دعم السلع التموينية. التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري فيما يتعلق بأي ندوات أو مؤتمرات خاصة بالمياه. أحاط المجلس علما باختيار يوم 7 من فبراير يوما موحدا للصيانة على مستوى الجامعات المصرية، وكذلك يوم 11 من فبراير يوما موحدا للنشاط الرياضي على مستوى الجامعات المصرية. التوصية بقيام الكليات بإنشاء صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تتيح نشر الأخبار الرسمية الصحيحة عن الكليات، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة. الموافقة على المشاركة بسلسلة معارض خارجية لتسويق برامج الجامعة بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم بدولتي الكويت ونيجيريا، وكذلك إعداد كتيبات تعريفية باللغة العربية والإنجليزية لنشر الأهداف والثقافات والمعرفة التي تقدمها. أحاطت المجلس علما بحصول الجامعة على نسبة 100% في تقييم الربع الثاني من العام الجامعي بمشروع البوابة الإلكترونية. وجدير بالذكر أن التقييم يصدر بصورة ربع سنوية عن إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي. الموافقة على اتخاذ إجراءات إنشاء مدرسة لغات دولية تابعة للجامعة كوحدة ذات طابع خاص. أحدث المجلس علما بشأن تقدم الجامعة بنسبة 7% في استشهادات جوجل سكولر لتصنيف ويبو ماتريكس، وذلك خلال شهر يناير بالمقارنة بشهر يوليو 2018. منح 14 دكتورة و9 درجات ماجستير، ومنح لقب علمي 1 لدرجة أستاذ مساعد، ومنح لقب علمي 1 لدرجة أستاذ. تعيين 4 مدرسين. الموافقة على منح أول درجة للدكتورة في DSC للسيد الأستاذ الدكتور أشرف البنداري الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم ومدير مركز تطوير الأداء الجامعي. الموافقة على اعتماد لائحة وحدة المركبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها بوزارة المالية. انعقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجلسته 81. انعقد يوم 21 من يناير مجلس شؤون التعليم والطلاب برئاسة الأستاذ الدكتور طارق أبو المعطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وحضور السيد الأستاذ الدكتور حمدان المتولي عميد كلية الآثار، وحضور السيد الأستاذ الدكتور جمال البحيري المشرف على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات والسادة الوكلاء، حيث أكدت سيادتي على قيام الكليات بإعداد تقارير عما تم إنجازه من خطط الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني. ثم وجه سيادته نحو الالتزام بإعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول في المواعيد المحددة والمقررة في المجالس الجامعية. دعم رئيس الجامعة للمؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي. في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الدوري السادس للشباب بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، وفي إطار تنفيذ جامعة بنها للمؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في ضوء المتغيرات والمعايير العالمية خلال الفترة من 22 إلى 23 من يناير، حضر يوم الثلاثاء 22 من يناير السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة المؤتمر الدولي المنفذ برعاية كريمة من السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. كما شارك في المؤتمر السيد الأستاذ الدكتور محمد عمران مدير مركز ضمان الجودة بجامعة دمياط. الإعلان عن تعديل اللائحة الداخلية لصندوق رعاية العاملين بالجامعة. يعلن صندوق رعاية العاملين بالجامعة عن استقبال الآراء حول تعديل اللائحة الداخلية لصندوق رعاية العاملين بالجامعة، تمهيداً لتشكيل لجنة لتعديلها بناء على ما سيجيه السادة الزملاء من آراء. ولإبداء الرأي بشأن التعديل اللائحة يتم التواصل مباشرة مع الأستاذة أماني الشربيني مدير إدارة رعاية العاملين أو عن طريق استفتاء الفيسبوك بالصفحة الرسمية لجامعة دمياط.